بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا نشير إلى التوجيهات التربوية الإيمانية التي وردت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للجماعة المؤمنة في صراعها مع الباطل، كيف تثبت وكيف تواصل وكيف تستمر في أداء دورها وحتى آخر الأنفاس. تحت هذا العنوان، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، عشنا في اللقاءين الماضيين مع توجيهين عظيمين من القرآن العظيم. الأول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتبين لنا كيف أننا لو صبرنا وصابرنا ورابطنا كما ينبغي وحققنا التقوى لوصلنا إلى الفلاح من أقصر طرقه. ثم عشنا مع ذاك التوجيه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وتبين لنا كيف أننا الآن لا نواجه فئة واحدة، بل فئات متعددة متنوعة في أساليب حربها على الإسلام وعلى المسلمين، على كتاب الله عز وجل وعلى نبي الإسلام وعلى صحب النبي الكرام وعلى أمهات المؤمنين. وكيف أن الفئات منها ما دخل إلى بيوتاتنا وفي عقر دارنا، وكيف أننا لو ذكرنا ربنا تبارك وتعالى كما علمنا وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجحنا في الثبات والوصول إلى الفلاح من أقصر طرقه. واليوم مع توجيهات ربانية عظيمة من كتاب الله عز وجل للجماعة المؤمنة في خضم الأحداث في أوج الصراع مع الباطل، حينما تكالبت قوى الشر على الجماعة المؤمنة من الكافرين والمنافقين وما أشبه اليوم بالبارحة، فقد اجتمع أعداء الإسلام على الإسلام وعلى المسلمين على اختلاف العقائد والمشارب والأهداف واللغات واللهجات والأوطان، ما اجتمعوا إلا حقدا وحسدا على هذا الدين. نعم، اجتمعوا على قوس واحدة، اليهود مع النصارى مع الشيعة مع العلمانيين مع المنافقين، وهكذا كما بينا في المرات الماضية. نجد أن التوجيه القرآني الكريم للجماعة المؤمنة في غاية الدقة وفي غاية الوضوح والبيان، لأنه صالح لكل زمان ومكان، تأخذ منه الجماعة المؤمنة الموحدة، نعم المواعظ الجلية القوية التي تعطي الثبات والقوة بإذن الله تبارك وتعالى. اسمعوا معي جيدا كيف توجه الجماعة المؤمنة عند اشتداد الصراع بين الحق والباطل. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، ماذا يا ربي؟ وتوكل على الله، وأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. اسمع وتأمل جيدا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا توجيه عظيم للجماعة المؤمنة، أن تتوكل على الله في صراعها مع الباطل، وأن تعرض عن الكافرين وعن المنافقين وعن كل من سار في ركابهم، مهما بلغوا من الكثرة والقوة والعتاد والعدد والتمكن والتحكم، لما نتوكل على الله تبارك وتعالى ونعرض عنهم ولا نسمع لهم ولا نطيع ولا نسير في ركابهم ولا نستسلم لهم ولا نقر ما هم عليه من باطل، عندها سنتوكل على القوي المتين الذي يقول لشيء كن فيكون. إن هذا التوجيه يدعون إلى مفاصلة، يدعون إلى تمايز، يدعون إلى براءة، يدعون إلى أن ننحاز إلى الوكيل سبحانه وتعالى. نعم بكليتنا نتوكل عليه التوكل الصحيح كما سنبين، حتى يكون لنا عونا في صراعنا مع قوى الشر التي اجتمعت علينا، وحتى يعني تستوعبون المعنى، هم لا يطيقون منا حتى الكلام لندافع عن حقنا وهو أبلج واضح وجلي والله، وحتى لا نفضح ما هم عليه من باطل ومن تحريف ومن تزييف. نجحوا في إقناع البعض في تكميم الأفواه وتقليق المنابر التي تتحدث وتبين زيف الباطل وانحرافه عن الحق وبطلانه، هذا لا يعجبهم. إذن هم بكل قوتهم لا يطيقون للحق صوتا يسمع، كما قلنا عن القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه السياسة لازالت مستمرة، لا يريدون صوتا يعلو للحق ليتكلم ليقول كلمة الحق. لكننا في النهاية نقول توكلوا على الله، القضية ليست متعلقة بقناة أو بمنبر كذا أو كذا، لا والله أبدا، إن الحق واضح أبلج وجلي وسينتصر بها وبغيرها. المهم أين أنت على خريطة التوكل على الله تبارك وتعالى في خضم الصراع مع الباطن والفتن من حواليك لا تعد ولا تحصى، وأنت تحتاج لتتقوى في هذه الغربة كي تواصل العطاء والبذل لنصرة دينك. ولذلك نقول ما أحوجنا الآن أن نتكلم وبقوة عن التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن نبث هذه المعاني في نفوس المسلمين من أهلينا ومن أقاربنا وحتى لغير أقاربنا من المسلمين في كل مكان. نقول للناس توكلوا على الله حق توكله، القضية محسومة والصراع محسوم بفضل الله تبارك وتعالى، ما هي إلا أدوار نؤديها، أسباب نأخذ بها كما أمرنا تبارك وتعالى، وإلا فالنتاج معلومة مسبقا بفضل الله تبارك وتعالى. إن العاقبة للمتقين ولجند الله المصلحين المفلحين، فلا تقلق ولا عليكم، لأن الصراع قد يشتد عن ذلك بكثير، لكن المهم هل أنت متوكل على الله أم على الأسباب؟ هل أنت متوكل على الله وآخذ بالأسباب أم لا؟ كما سنبين لك هذه القضية التي ينبغي أن نهتم بها الآن وأن نجتهد في طرحها وعرضها على المسلمين ليراجعوا حساباتهم فيها، لأنها فعلا تحتاج إلى بسط وطرح في هذه الأونة. أولا عباد الله، إن التوكل على الله تبارك وتعالى أول ما يتبادر إلى الذهن يفهم منه متوكل ومتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالمتوكل هو أنت، وكيف أتوكل؟ وكيف أتوكل؟ قالوا أن التوكل من العبد هو التعبد الله تبارك وتعالى باسمه الوكيل سبحانه وتعالى، ويكون باختصار شديد، اسمع، انطراح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور، تبذل ما في وسعك وتنتهي القضية. اسمع، قالوا علم القلب بكفاية الرب سبحانه وتعالى، نعم سنبين لك كيف أنه كفيك بفضله ومنه وجوده وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقالوا أن المتوكل عليه سبحانه وتعالى هو الله، اسمه الوكيل سبحانه وتعالى كما في كتابه وكما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الوكيل أي القيم والكفيل والقائم على شؤون عباده في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ورب هذا الكون والمتصرف فيه والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم إذا ما توكلت عليه كما سأبين لك لا شك أنك ستركن إلى ركن ركين، كما جاء في الأثر من فره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أتحب أن تكون أقوى الناس؟ توكل على الله، توكل على الله كما ينبغي. وقالوا التوكل على الله يكون في أمرين عظيمين مهمين، فاستمع. أما الأول التوكل عليه سبحانه وتعالى في جلب المصالح، اسمع، الدنيوية التي يحتاجها الناس في حياتهم، اسمع. والثاني ومن جملة المعاني في التوكل الأول التوكل عليه في دفع المضار والمكروهات، نعم، والمصائب الدنيوية التي قد تحدث لك وقد تعترضك فأنت تتوكل عليه في دفعها، هذا يسمى النوع الأول. النوع الثاني من التوكل التوكل عليه سبحانه وتعالى في ماذا؟ انتبه، التوكل عليه سبحانه وتعالى في تحقيق، اسمع، الإيمان واليقين، في تحصيل محبته وزيادة الإيمان واليقين به، وفي الاستعانة به في تحقيق وأداء الواجبات والحقوق والفرائض والنوافل. لأننا نعلم جميعا أن الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان، وما توفيقي إلا بالله. اسمع، المهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. فقالوا تتوكل عليه في طلب تحصيل الإيمان واليقين وتحقيق محبته وأداء العبودية التي يرضاها من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك نستعين لتحقيق العبودية التي من أجلها خلقتنا يا رب العالمين، فلا قدرة لنا على تحقيقها إلا بالتوكل عليك. ولذلك قالوا تعلموا قواعد التوكل على الله عز وجل وأسس التوكل الصحيح على الله تبارك وتعالى لتحققوه كما ينبغي، ليثمر هذه الثمرة العظيمة في أرض الواقع، ولتنال الرضا في الدنيا والآخرة. قواعد التوكل على الله تبارك وتعالى: أولا معرفة الوكيل سبحانه وتعالى. إيش هذا المعنى؟ معنى مهم جدا. تعرف على الوكيل الذي ستتوكل عليه من خلال معاني ربوبيته وأسمائه وصفاته. من خلال الأسماء والصفات ستعلم أنه هو القيم والكفيل والقائم بشؤون عباده في الدنيا والآخرة، عن علم وعن خبرة وعن حكمة بالغة، نعم، مع رقابة وإحاطة شاملة، نعم، مع قوة غالبة لا نظير لها. تخيل لما تتعرف على وكيلك أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنه سبحانه وتعالى يقول لشيء يكون فيكون. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يعطي الثقة ويعطي القوة ويعطي الأنف والشموخ والعلو، لأنك توكلت على القوي المتين سبحانه وتعالى. فأول ما تطالب به تعرف على من ستتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دائما يا إخواني احرصوا على التعرف على الله تبارك وتعالى، وتعلموا كيف تتعرف على اسمه وصفاته سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه ومن خلال فهم الصحابة وسلف الأمة الصالح، لأن هذه المعاني مما يقوي الإيمان واليقين في قلوبنا فيدفعنا إلى مزيد من التوكل الحقيقي عليه سبحانه وتعالى. ثانيا أن تأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لك سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه، نعم، بجد واجتهاد مع اعتماد القلب على الله والأخذ بالأسباب دون الاعتماد عليها والاعتقاد فيها، وأنك مجرد أداء لأمر أمرت به. فالله عز وجل أمرك أن تأخذ بالأسباب فأنت تأخذ بها لهذا، ولكن قلبك معتمد على مسبب الأسباب، وجوارحك أن كانت تأخذ بالأسباب ظاهرا لكن الأمر بيد الله وحده، لأن القلب يعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى. فأين أنت من هذه القضية؟ القرآن أمرنا أن نأخذ بالأسباب: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، كما قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم لذلك نأخذ بالأسباب ونحتاط. ورسول الله ضرب لنا أروع الأمثلة في الأخذ بالأسباب. لا شك أنكم تعلمون لما هاجر من المدينة كيف عد العدة، كيف جهز يعني الراحلة والدليل والزاد، وكيف اختبأ في الغار وصار في غير الاتجاه، عكس الاتجاه من منطلق الأخذ بالأسباب، لكنه كان متوكلا على الله بقلبه، حتى أن صاحبه يقول له في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. القضية منتهية، أنت تأخذ بالأسباب نعم، لكن قلبك متوكل على مسبب الأسباب وحده سبحانه وتعالى. فهل نحن أمة الآن تأخذ بالأسباب، أم نحن نتواكل ولسنا من المتوكلين كما ينبغي؟ فرطنا في هذه القضية، فرطنا فيها تفريطا شديدا، ورسول الله يرفض ذلك. لما قال الرجل الذي كان معه الناقة قال: اعقلها وتوكل. أي نعم، أنت تتوكل على الله في كل أحوالك، لكن عقلها، قيدها أولا ثم توكل على الله ثانيا. هذا أخذ بالأسباب ودعوة الأخذ بالأسباب. أما نركن ونقول توكلنا على الله ونجلس في محلنا ولا نأخذ بالأسباب ولا نجد ولا نجتهد ولا نبذل نصرة ديننا والذب عنه والدفاع عنه، فهذا من التواكل المرفوض الذي لا نسحق معه عون الوكيل سبحانه وتعالى ولا تمكينه. لذلك نقول خذوا بالأسباب ولا تتركوها. ثالثا، توحيد القلب مرة أخرى. قالوا لابد للمتوكل على الله تبارك وتعالى أن يطرق على هذا المعنى كثيرا. توحيد القلب أي يتوكل القلب على الله ويدع الجوارح مع الأسباب، مع اعتقاده أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتهت القضية. تأخذ بالأسباب فقط وتنتهي القضية عند هذا الحد، فلا تنزعج بأي أمر من الأمور. قالوا كذلكم من أهم أصول التوكل على الله تبارك وتعالى تفويض جميع الأمور إليه وأنزالها به سبحانه وتعالى، واليقين أنه الأجدر بتوليها سبحانه وتعالى وبكفالتها وبتوفيقك لها سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم. قالوا التفويض روح التوكل. فهل نحن نفوض أمورنا لله تبارك وتعالى جميعا في صراعنا مع الباطل الآن مثلا؟ هل نحن نتذكر هذه القضية ونستحضر معاني مثلا السنن الربانية التي في القرآن التي ترشدنا إلى سنتي في المكر والماكرين، في الظلم والظالمين، في الفساد والمفسدين، وكيف فعل بالأمم الغافرة لما صنع بمن توكلوا عليه التوكل الحقيقي، كيف أخذها أخذ عزيز المقتدر؟ استحضروا هذا المعنى. فالتفويض من أعظم المعاني اللازمة لتحقيق التوكل الحقيقي. ففوض أمورك جميعا للوكيل سبحانه وتعالى لثقتك فيه سبحانه وتعالى. وقالوا هذا من لوازم التوكل الحقيقي، حسن الظن بالوكيل سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن معاني حسن الظن بالله أنك تثق حينما تتوكل عليه أنه سيكفيك، كما سنبين في الثمرات، وسيقويك وسيرشدك للأحسن لك في سيرك في صراعك مع الباطل حتى تلقى الله عز وجل. كذلكم قالوا من لوازم التوكل الحقيقي الرضا بالمقدور الذي قدره الوكيل. كيف أنا أقول توكلت على الله وهذا معنى مهم جدا، وكيف لا أرضى بتقدير وكيلي الذي أثق في علمه وحكمته وعظيم قدرته وإحاطته ورقابته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره؟ كيف لا أرضى بما قدره لي؟ لأن الأسباب قد أخذ بها لكن قد لا تنجح، قد تفسد، قد لا يكون فيها ما أريد أنا وما أظن أنا، لقد اختار لي الوكيل غيرها. إذا نرضى ونسلم ونقطع المنازعات ولا نلتفت أبدا ونقول قدر الله وما شاء فعل، انتهت القضية، هو الذي اختار لي لأني صادق في توكله عليه سبحانه وتعالى. إخواني، هذا معنى من المعاني المهمة جدا، لأن التوكل بهذا المعنى واجب شرعي أوجبه تبارك وتعالى عليك. إذا خلى منه قلبك خلى الإيمان بالكلية، خال الإمام بالكلية والعياذ بالله تعالى، كما بين تبارك وتعالى في القرآن وأمرنا بالتوكل عليه أمرا. الأمر ليس على السعة أو حسب الظروف والأحوال، لا، هذا من الواجبات العينية التي تلزم المكلفين أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى في جميع أمورهم وحتى آخر أنفاسهم على الله تبارك وتعالى. وإن شئتم اقرأوا القرآن كيف يوجه النبي عليه الصلاة والسلام: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. انظر كيف يأمره سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل توكل عليه، أوامر وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. القرآن يتحدث عن هذه القضية باستفاضة، يدعون لنتوكل على الله في كل أحوالنا حتى ننعم في هذه الدنيا بالحياة السعيدة وبالثقة والعزة والأنف والقوة. انظر إلى ثمرات التوكل وكيف تستجلب عليك من الخير ما الله به عليم. من أعظمها ومن أحوج ومن الأمور التي ما أحوجنا إليه في هذا الصراع الذي يدور بيننا وبين الباطل، أن من توكل على الله أحبه سبحانه وتعالى. اسمع، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، يحبهم سبحانه وتعالى. بالله عليكم، ماذا يصنع بهم إذا أحبهم؟ كما تعلمون ينادي على جبريل، يأمره بحبهم، ينادي جبريل بحبهم في السماء، يوضع لهم المحبة في الأرض، انتهت القضية. قوة وعزة وأنفة لا نظير لها بالمرة. فاحرص على أن تحب من الله عز وجل، لأن محبة الله حصن حصين تحفظك من أعداء الدين بفضل الله حتى آخر الأنفاس في حياتك. من أجل الثمرات ومن أعظمها وبيت القصيد، أن من توكل على الله التوكل الحقيقي كفاه. اسمع إلى القرآن وانظر إليه بعين الاعتبار. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الله، معنى عظيم، معنى راقي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك ويحميك وينصرك ويمكنك بالله تبارك وتعالى إذا وجد منك صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث، اسمعوا، من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعترف بضعف حوله وقوته، وأنه لا حول ولا طاقة له إلا بالله الوكيل سبحانه وتعالى. ماذا يقال له؟ كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، تحفظ بتوكلك على الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم المعاني التي نحتاجها في صراعنا مع الباطل، أن نعتقد أننا إذا توكلنا عليه كفانا ووقانا وهدانا. وإلا في إخواني هذا من الخطورة مكان أن نغفل عن هذا المعنى. ولذلك قالوا التوكل على الله تبارك وتعالى يحفظنا من سلطان الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، اسمع، وعليه يتوكلون. لا سلطان له على الذين آمنوا، اسمع، وعليه يتوكلون سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله عز وجل لا سلطان للشيطان عليه. هذا معنى راقي، معنى موجود في القرآن في السنة. فتوكلوا على الله تبارك وتعالى. كذلك قالوا من المعاني الإيمانية الراقية في التوكل على الله تبارك وتعالى أننا نضمن الرزق. والنفوس يا أخواني ضمنت الرزق، اطمأنت وهدئت، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. انظر إلى هذا المعنى العظيم، توكل على الله، خذ بالأسباب ودع الباقي على الله، سيأتيك رزقك الذي حدد لك، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. معنى راقي ومعنى عظيم، ستطمئن على رزقك. والنفس إذا حادت القوت واطمأنت عليه اطمأنت، وبالتالي تبذل وتعطي وتواصل العطاء والمسير. فانظروا عباد الله في هذا المعنى العظيم، إن من حسن توكل العبد كما جاء في الأثر على الله أنه لا يتمنى غير ما اختار له الله تبارك وتعالى. فلابد أن ترضى بهذا المعنى، ولابد أن تسلم لهذا المعنى، ولابد أن تعلم أنك في خضم الأحداث ضعيف، والغربة شديدة ولا تخفى، والباطل متربص يمكر ويكيد ويخطط، والباطل قد اجتمع على قوس واحدة. فلا سبيل لك للنجاة إلا أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب بهذا المعنى، وتستصحب هذا المعنى في كل حياتك حتى تلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، من أجل ثمرات التوكل أنك تحتاجه في كل أحوالك وحتى آخر الأنفاس، أن تكون معتقدا أنك لا طاقة لك ولا حول ولا قوة أن توكل إلى نفسك ولو لطرفة عين واحدة، كما كان صلى الله عليه وسلم الذي تعلم هذه المعاني من رب العزة تبارك وتعالى وعلمنا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، في رواية أو أقل من ذلك. طرفة العين إخواني لا تستوعب يعني قول ولا عمل، لا يكون فيها يعني وقت طويل، طرفة عين لحظات انظر، ومع ذلك يخشى أن يوكل لنفسه الطيبة. اسمع الطاهرة صلى الله عليه وسلم لمدة طرفة عين يخشى أن يضيع، فما بلنا نحن ونحن نسينا التوكل الحقيقي على الله يعني أعمار طويلة من حياتنا. نحتاج إلى مراجعة هذا المعنى، وأننا في أمس الحاجة للتوكل الحقيقي على الله الذي كما قلنا يعطي القوة والأنف والعزة. وإن شئتم تعالوا معي نلقي بإطلالة سريعة على القرآن نتأمل في هذا المعنى، كيف أحدث في قلوب الأنبياء واتباع الأنبياء قوة لا نظير لها، وتحد لا نظير له، ووقوف وثبت في وجه الباطل لا نظير له، مع الفارق الكبير في العتاد والعدد والقوة المادية بكل مقاييس البشر. اسمع إلى هذا القرآن يعلمك من خلال كلام الرحمن سبحانه وتعالى هذه المعاني الإيمانية الراقية العظيمة الجميلة. نعم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كيف حققوا هذا المعنى؟ اسمع، هذا نوح عليه السلام تعلمونه واجه أمة عاتية، أمة شريرة متمكنة متحكمة كثيرة العدد والعتاد والعدد، ولم يؤمن معه إلا قلة، 13 في رواية تصل إلى 70 في أخرى، لا تزيد عن 100 في أصح الروايات، عدد بسيط بالنسبة لأمة متمكنة ظاهرة قوية. ومع ذلك انظر إلى هذا التحدي، واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ماذا يا نوح؟ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لكم أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون، اصنعوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ما بدا لكم، قضية منتهية ومحسومة، أنا توكلت على الله، اجمعوا شركاءكم واجمعوا كل قواكم وقفوا صفا واحدا، أتحداكم جميعا لأنني توكلت على القوي المتين الذي يقول لشيئكم فيكون. قضية منتهية محسومة، لا تحتاج لكثير كلام. هذا الخليل إبراهيم صنعوا ما صنعوا وتمالأوا عليه وجمعوا الحطب واشعلوا النار وعجزوا على الاقتراب منها ليلقوه فيها، فماذا تكون النتيجة؟ وضعوه في المقلاع في الطريق إليها، حسبي الله ونعم الوكيل، انتهت القضية. يتوكل على القوي المتين فقل له يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حسمت القضية. هذا شعيب يناظرهم يخطب فيهم يتوكل على الله بكل قوة عليه السلام وبكل ثبات، اسمع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يعني اصنعوا ما شئتم، القضية محسومة، القضية منتهية، هذا حبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما كان مكان في أحد ولما خالف الرماه الأمر ووقع ما وقع وقتل أكثر من 70 صحابي وجرح من بقي حيا من الأصحاب وعادوا مثخنين بالجراح إلى المدينة، أعياهم هذا الموقف وهم في غاية الإعياء والتعب لكثرة الجروح وللهم والغم بعد النصر يقع ما وقع، انظر إلى هذه المعاني، فوقعوا على الأرض من شدة ما يلاقون فإذا بالأمر هلم لنخرج خلف القوم ولا يخرج معنا إلا من كان معنا. اسمع إلى المعنى، هنالك قريش ترسل إليهم رسولا للتحبيط والتثبيط كعادة الكفار والمشركين، أن قريشا رأت أنها لم تصنع معكم شيء وهي في طريق العودة لاستئصالكم، فماذا كانت النتيجة؟ اسمع إلى القرآن يصف لك الموقف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انظر إلى هذا المعنى العظيم، والله يا أخواني لو تحدثنا عن صور هذا التوكل الحقيقي في حياة الصحابة لرأينا العجب العجاب، لكن قوة التوكل على الله كانت هي الطاقة التي دفعت والقوة التي استعانوا بالله ثم بها، فخرجوا على جراحهم وعلى همهم وحزنهم خلف عدوهم الذي فر فرارا لم ينتظرهم. وصلوا حتى حمراء الأسد 7 أميال كما يقولون، ففر العدو مكتفيا بما كان في أحد. انظر إلى هذا المشهد العظيم، وأنتم تطالعون الآن أن قوى الشر قد اجتمعت وجعلت عقائدها الخربة خط أحمر كما يقولون لا يتعدى ولا يتكلم فيه ولا يشار إليه. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. أجعل الباطل حقا؟ أسوي بين الحق والباطل؟ هذا أمر عجيب جدا، هذا يعني أسعد ما يريدون. ومن أجله كانوا يخططون أن يجعلوا العقائد الحقة بجوار العقائد الخربة خطا أحمرا لا يتعدى على هذه ولا على تلك. لا والله، هل يستويان يا إخواني؟ هل يستوي الحق والباطل؟ بين الباطل واجب ودين يدن به لله تبارك وتعالى، لا مجاملة ولا محاباة، لابد أن نتكلم وبصراحة ونوضح هذه المسائل. لا نقول يعني كما يقولون خط أحمر، لا أحمر ولا أزرق ولا أي لون حتى، لأننا نتعبد الله بهذه العقيدة الصحيحة، نظهرها لا نستحي من بيانها ولا نخشى في الله لومة لائم في بيان الباطل من العقائد المطروحة والمعروضة، دفاعا عن عقيدتنا وعن ديننا وعن كتاب ربنا وعن سنة نبينا وعن أصحابه وعن أمهات المؤمنين وعن سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. فمتى نقف مثل هذه الوقفات الإيمانية لأنبياء الله ورسله ولأتباعهم الذين صاروا على نهجهم؟ حينما نتوكل على الله حق توكله. توكلوا على الله عباد الله، خذوا بالأسباب وطرحوا القلب بين يدي مسبب الأسباب واجعلوا الجوارح مع الأسباب، فإن جاءت بالمطلوب والمرغوب كان من اختيار الوكيل، وإن جاءت بغيره فاحسنوا الظن بالوكيل وقولوا هذا اختياره، قدر الله ما شاء فعل، هذا الأحسن لنا والأكمل في الدنيا والآخرة. لا ننزعج ولا نتسخط ولا نعترض ونقطع كل المنازعات التي قد تشوش علينا في عقائدنا في قبول اختيار الوكيل لنا، إذا نجحنا في الوصول لهذا المعنى وتوكلنا على الله جميعا حق توكله والذي نفسي بيده. إن الباطل لا طاقة له ولا قدرة له بالوقوف وجه الحق أبدا. نعم الصراع دائم ومستمر وأنتم تطالعون وتشاهدون والسنن تتحدث والتاريخ يشهد، لكننا على ثقة ويقين أن العاقبة للمتقين، القضية محسومة، القضية محسومة. يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. انظر إلى هذا المعنى الطريف الجميل، إن كان عندك إيمان بالله عز وجل وكان عندك يقين في الله عز وجل فتوكل عليه، برهن على هذا بالتوكل عليه. هذا إن كنت مسلما للوجه لله، مستسلما خاضعا منقادا لله ولكتابه ولرسوله، عندها لا تخاف الباطل بفضل الله تبارك وتعالى، يعني ليس له طاقة ولا قدرة في الوقوف في وجه الحق، ولكن هي مجرد أوقات. متى عدنا إلى الله وتوكلنا عليه وأخذنا بالأسباب المتاحة أصيب هو بالرعب والفزع، وكانت النهاية المحتومة أنه سيلقى في مزابل التاريخ بأقل الأسباب الموجودة، ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير الذي تقدرون عليه، والباقي على من؟ على الوكيل سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يطرح وأن يبسط وأن يعرض وبكل قوة في البيوت في الطرقات في الأسواق في المدارس في الجامعات في المصانع في الشركات في المناسبات في كل مكان. قولوا للناس توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فمن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك يا رب العالمين. اللهم إنا فوضنا أمورنا إليك والجأنا ظهورنا إليك، وأنت تعلم ما يعمل الباطل من مكر ومن كيد ومن حرب لدينك ولرسولك ولكتابك، فاللهم كن لنا عليهم يا رب العالمين، اللهم انصرنا عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك حتى آخر أنفاسنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم واصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وشيوخ المسلمين والحكام منهم والمحكومين. اللهم اهدنا جميعا لما تحبه وترضاه،